إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله سبحانه وتعالى عباد الله قيض لهذا الدين من يحميه ويدافع عنه ويحافظ على أصوله، يعظم السنة ويقمع البدعة، يقيم حدود الله تعالى ويبينها للناس، يجمع بين العلم والعمل والدعوة والجهاد، علماء ربانيين عاملين هداة مهتدين، أنوار الدجى جبال الإسلام، ورثة الأنبياء أهل الخشية والعبادة، أهل العلم والطاعة. ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن يبعث على رأس 100 سنة من يجدد من درس من الدين وأصول الملة، كما صح عن المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الأئمة الأفذاذ العلماء النبلاء شيخ الإسلام الإمام الرباني مفتي الأمة في زمانه، سيد الحفاظ، فارس المعاني والألفاظ، فريد عصره، قريع دهره، العالم العابد الزاهد، أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، الملقب بتقي الدين، المكنى بأبي العباس عليه من رحم ربه الرحمة والرضوان، إمام عالم فقيه مجتهد أثنى عليه العلماء قديما وحديثا ومدحه الأتقياء، أنتم شهداء الله في أرضه. محص العقيدة السلفية وأظهرها ورد على خصومها بالحجة والبرهان، قوة في الحجة، رسوخ في العلم. قال عنه ابن دقيق العيد العالم العابد الزاهد: رأيت رجلا كل العلوم بين يديه بين عينيه، يأخذ ما يريد ويدع ما يريد. نشأ شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني النميري في بيت علم وفضل وصلاح وتقى، أبوه عالم فاضل وجده عالم متبحر، وأمه شيخة صالحة، وله إخوة فيهم خير وبركة، ذرية بعضها من بعض. نشأ رحمه الله في حفظ ورعاية نفسه، في عبادة وزهادة، كان بارا بوالديه، صواما قواما، مقتصدا في مأكله وملبسه. وهكذا عباد الله، من استعملهم الله تعالى لطاعته ولدينه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نبغ شيخ الإسلام مبكرا وأخذ العلم عن 36 شيخا، حفظ القرآن الكريم وهو صغير، حفظ القرآن الكريم وهو صغير، أتقن العلوم من التفسير والحديث والفقه واللغة والتاريخ وغيرها قبل العشرين من عمره، ناظر واستدل وهو دون البلوغ. ومن هنا عباد الله لا بد أن نوطن أبناءنا وأطفالنا على حفظ القرآن وطلب العلم، ونحفزهم على حفظه وطلبه، فإن من طلبه وهو صغير أثبت له في قلبه وأوعى له إذا كبر. جلس شيخ الإسلام للتدريس في 21 من عمره، درس التفسير ونشر العلم وألف وهو 17 سنة. قد منحه الله تعالى القوة في الاجتهاد والتجديد والإمامة والجهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. رواه مسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جعل عمره وحياته لله وفي الله، عن دينه ينافح ويدافع، حياته جادة لا تعرف الهزل. نزه نفسه عن أراذل الأخلاق من الغيبة والنميمة، بل لا يغتاب أحد عنده، ولا يجرؤ أحد عنده على غيبة أحد. امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، فأولى الولاة منها نصيبا عظيما، يأمرهم وينهاهم ويرشدهم إلى ما فيه خير وصلاح، لا يكفرهم ولا يخرج عليهم، بل يرى السمع والطاعة لهم مع النصح والأمر والنهي. رحمه الله رحمة واسعة، قوى نفسه بحول الله وقوته في عبادة الله، داوم على ذكره وأوراده، لا يشغله عن ذلك شاغل ولا يصرفه صارف. كان يجلس بعد الفجر حتى تتعالى الشمس يقرأ سورة الفاتحة يكررها لما فيها من عظيم الثناء على الله عز وجل. أين من يظهر القوة في أمور الدنيا؟ وإذا حضرت العبادات تثاقلت أعضاؤه وأصيب بالخمول. اقتصد شيخ الإسلام رحمه الله وعباد الله في أمور معاشه، زهد في المناصب وكف عن زخرفها، ما تزوج ولا تسرى، لا رغبة في السنة، لكنه متقن بواجب العلم والدعوة والجهاد. جاهد أعداء الله بلسانه من أهل الأهواء والبدع، أهل الكلام والفلسفة، جاهد أهل الصليب والتثليث من أمة النصارى، وأفحم يهود على ما هم عليه من التبديل والتزوير، كشف باطل أهل الإلحاد، جاهد بسيفه وسنانه التتار، وأبلى في ذلك بلاء حسنا. وقد نال شيخ الإسلام عباد الله عظيم الأذى من خصومه، ادعوا عليه الدعاوى الكاذبة حتى أوذي بالحبس 7 مرات، فصبر رحمه الله. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال سفيان رحمه الله: هكذا كان هؤلاء، ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا. هذا شيخ الإسلام رغب عن الدنيا وملذاتها، وقام بالدعوة والجهاد، وجدد دين الله تعالى، حقق التوحيد، ولا سيما توحيد الأسماء والصفات، رمى بشهب الحق على المبتدعة بعامة من جهمية ومعتزلة من خوارج ورافضة، وضع مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة بما دل عليه الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة من أركان الإيمان وصفات الرب سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الله تعالى عال على خلقه قد استوى على عرشه في رسالة الواسطية رسالة مجملة فريدة، وأبطل ما عليه الرافضة في كتابه منهاج السنة النبوية، وقمع كل من تجرأ على سب الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وفند كل ما يتعلق به القبوريون من شد الرحال إليها والتمسح بها ونحو ذلك بكتابه التوسل والوسيلة، وأسقط بنيان النصارى بكتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، كل ذلك قاعدته كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى خطى سلفنا الصالح الذين أمرنا باتباع طريقهم، وغير ذلك من الكتب التي لا تحصى كثرة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها. ثم في ليلة الاثنين 20 من ذي القعدة 28 توفي شيخ الإسلام الإمام العلامة، توفي رحمه الله بالسجن الذي حبس فيه ظلما، توفي رحمه الله وهو يقرأ القرآن، وكانت جنازته مهولة عظيمة، حتى أن العساكر يحفظونها من الناس من شدة الزحام. رحمه الله رحمة واسعة، حياة حافلة بالعلم والعمل والجهاد والدعوة، نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويعفو عنه، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا من يجدد أمر هذا الدين ويزيل ما شوه جماله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فلتعلموا عباد الله أن أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر السلف الصالحين لا يقدسون الأشخاص، بل ينزلونهم منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني شأنه شأن غيره من أئمة الإسلام، يخطئون ويصيبون وصوابهم أكثر وخطأهم مغفور. قال تلميذه ابن كثير رحمه الله، كان رحمه الله من كبار العلماء وممن يخطي ويصيب، ولكن خطأه بالنسبة إلى صوابه كنقطة في بحر اللجي، وخطأه أيضا مغفور له كما في صحيح البخاري، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو مأجور. وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله، كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. هذه قاعدتنا مع علمائنا، نحفظ لهم مكانتهم ونوقرهم ونحترمهم، ونعتقد أن توقيرهم توقير للعلم الذي يحملون، والشريعة التي عنها ينافحون، ونحن ندور مع الدليل حيث دار. أما المبغضون لأهل الحديث والأثر الشانئون للطريقة السلفية السنية فلا نعبأ بهم ونسير حيث سار سلفنا الصالح. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نقدس المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم أن يضلنا في ديننا أو دنيانا. اللهم توفنا على الإسلام والسنة غير مبدلين ولا مغيرين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين واكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كل إخواننا في سوريا وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وذراريهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن بغى عليهم. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم شل أركانه وأيدس لسانه واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين إله الحق. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.